بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الأصل الذي أخذ في الدرس الماضي عبد الله؟ تقسيم التوحيد، وهو ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الربوبية والألوهية، وأين توحيد الأسماء والصفات؟ داخل في الربوبية، ولماذا أفرده أهل العلم؟ لماذا أفرده أهل العلم بالتصنيف؟ نعم، أثاروا حوله الشبه، ونازعت فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن إليهم. ما هو توحيد الربوبية أبا بلال؟ توحيد الله في أفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتسخير إلى آخره. وما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله بأفعال العباد. وما هو القسم الذي عظم فيه الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم، ودعت الرسل أقوامها إليه؟ توحيد العبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما معنى قوله لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله؟ لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله. لما قالوا عن آلهتهم إنها شركاء لله عز وجل، كان في هذا إشعار بأنهم معترفون بالله عز وجل، وأنه موجود وأنه يعبد، لكن لا يعترفون بأنه يفرد بالعبادة. الرسل بالنظر إلى التوحيدين بعثوا بماذا؟ الرسل بالنظر إلى التوحيدين جميعا بعثوا بماذا؟ لتقرير توحيد الربوبية، ولدعاء المشركين إلى توحيد الألوهية، تقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. الآيات في توحيد الربوبية غالبا ما وردت بصيغة، بأي صيغة؟ على ما ذكر المؤلف، استفهام التقرير. وما معنى التقرير؟ ما معنى التقرير؟ حملك المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. إذا قلت لك مثلا أضربت زيدا، هذا إن كنت أستفهم هل ضربته أم لا، هذا استفهام على بابه، استفهام حقيقي. لكن إذا كنت أعرف أنك قد ضربت زيدا، وقلت لك أضربت زيدا يعني ما تستحي تضرب زيد صغر منك، زيد كذلك يعني ما فعل شيء، أضربت زيدا، أظلمت عمرا، للتقرير. النفي كان أقول لك مثلا أنت ما كتبت الواجب الذي عليك، ولا ذهبت إلى المكان الذي طلب منك أن تذهب إليه، فأقول لك مثلا ألم تكتب الواجب؟ هذا على سبيل الإقرار بالنفي. أما إذا كان سؤالا عن استفهام على بابه، فإنه يجاب بنعم أو لا. طيب، يقول الأخ: ما هي المكاشفات؟ المكاشفات مكاشفات الصوفية التي يثبتها الصوفية، يزعمون أن أولياءهم من الأقطاب والأوتاد ونحوهم من المحبوبين، أن عندهم مكاشفات، يعني يكون هو عندك ويرى إلى البحر الأحمر، ينظر هناك سفينة في البحر الأحمر، أو كذلك يرى ما يحصل في بقعة من البقاع وهو في بقعة أخرى، يزعم أنه كوشف وكشف له وفتح له باب الغيب ورأى، حتى إن بعضهم تطاول به الأمر إلى أنه يزعم أنه يرى الجنة ومن فيها، ويرى النار ومن فيها. ذكر صاحب كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ، ذكر من هذا الشيء الكثير، ومن ذلك أن بعضهم فقد ولده أو قريبا له، فجاء إلى بعض هؤلاء الحبائب الصوفية فقال له: فقدت ولدي. فقال: انتظر. ثم جلس قليلا فقال: نظرت في الجنة فلم أرى قريبك، ونظرت في النار فلم أرى قريبك، فقريبك حي، يعني لم يمت، هو حي. وهذا من الأشياء الكثيرة عن الصوفية، أشياء كثيرة والكثيرة جدا. ومنها كذلك من الطرائف، طرائف الصوفية في هذا ما ذكر في ذلك الكتاب، أن بعضهم مر ومعه كبش، فقال ذلك الصوفي، قال: إن لم تعطني هذا الكبش فإني سأقلبه كلبا لا تنتفع به، كلب، يعني يقلب الكبش إلى كلب لا ينتفع به. فقال له: يا حبيب، لا تقلبه كلبا، قلبه كبشين، كبش لي كبش لك، بدل أن تقلبه كلبا لا ينتفع به، قلبه كبشين، كبش لي وكبش لك. يقول الأخ: كم كان للصنعاني من العمر لما تزوج؟ 35 تقريبا. وكذلك الشوكاني تزوج في هذا السن، في سن 35، يتأسى بهم العزاب الذين لم يستطيعوا ولم يصلوا إلى. طيب، هل المشركون عندهم شرك في الربوبية؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف يقول الصنعاني في الأصل ولا يجعل في ما ذكر في الأصل الثالث: ولا يجعلون لله فيه شريكا؟ قصد الصنعاني رحمه الله لا يجعلون له شريكا، يعني في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهم معترفون ومقرون أنها لله عز وجل. وقد وقع منهم إخلال في بعض جوانب الربوبية، هذا واقع منهم، ولو أتوا بتوحيد الربوبية على وجهه من غير أن ينقص شيئا لكانوا قد أتوا بلازمه، وهو توحيد الألوهية. فلما لم يأتوا بتوحيد الألوهية دل هذا على أنهم مقصرون في توحيد الربوبية. ولكن الذي أراده الشيخ ومن يذكر هذا الكلام أنهم يعترفون ويقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، كما جاءت بذلك الأدلة. القول بأن كل ما لا يعلمه الله فهو غير موجود ولا حقيقة له، هذا خاص بما جاء في الآية أم يعم؟ هذا يا أخي ذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية، فارجع إليها: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا توبيخ لهؤلاء المشركين وإنكار عليهم، إنكار عليهم. أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض؟ والجواب: لا، لا ينبئونه بما لا يعلم. فإذا هذا الذي يذكرونه من كونهم شركاء وشفعاء لا حقيقة له. وارجع إلى تفاسير هذه الآية تجد من قال به من العلماء. طيب يا إخوان، نأخذ الأصل الرابع، وهو أصل تقدم معناه في الدروس الماضية ونقرأه اليوم. يقول الأخ: هل صحيح أن أهل السنة يقولون إن لله عز وجل أصابع؟ نعم، ثبت في حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يضع الجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والأراضين على إصبع. الحديث تثبت منه هذه الصفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت هذه الصفة من غير أن يخاض في الكيفية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله تعالى خالقهم. الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون إلى آخره. قبل أن ندخل في الأصل الرابع، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الثالث؟ الأصل الثالث ذكره المؤلف فلماذا أفادنا بهذا الأصل؟ لأجل أن يرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهذا كان شائعا عند القبوريين وإلى اليوم ينكرون تقسيم التوحيد. فمثلا يقول بعضهم، يقول عبد الله بن عيسى وهو من أحد الذين كانوا يردون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جعلوا التوحيد توحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال: جعل التوحيد توحيدين، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل التوحيد توحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فقال: إن الأول اعترف به المشركون، وأما الثاني فلم يعترفوا به. قال هذا عبد الله بن عيسى: ولا نعلم له سلفا في هذا، ونحن لا نسلم له، بل توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. انظر مثلا إلى هذا الجهل، كانوا يردون على أهل السنة بهذا. وقوله ولا نعلم سلفا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا، هذا من جهله، فإن العلماء قبله بدهر وبسنين قد قالوا بهذا التقسيم، وقد ألف بعض المعاصرين، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ألف رسالة في بيان تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام، وجمع أقوال العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده، وهو تقسيم استقرائي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يرد على من يقول إن الأولين لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنهم كفروا بسبب ذلك. أراد أن يرد على من يقول إن المشركين الأولين لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما كفروا بسبب ذلك. وهذا أيضا قد قاله بعض الضلال، منهم داود بن جرجيس. داود بن جرجيس من أعداء الدعوة، قد رد عليه أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب. يقول هذا ابن جرجيس وهو من أئمة الضلال، يقول: إن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى أصنامهم في الربوبية. يقول إن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى أصنامهم في الربوبية. والرد عليه هذه الآيات التي يذكرها الشيخ، قال: أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله تعالى خالقهم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا دليل واضح صريح في أنهم مقرون أن الله هو الذي خلقهم وأنه الذي خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم كذلك مقرون أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وأن أصنامهم لم تخلقهم ولم تخلق السماوات والأرض، ولا تستطيع أن تخلق ذبابا. وقوله في هذه الآية ليقولن خلقهن العزيز العليم، هذا أيضا فيه أن المشركين مقرون بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من توحيد الربوبية في المعنى العام الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي. وإنما أنكروا بعض الأسماء عنادا، مثل الرحمن، أنكروا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وكذلك في قولهم في صلح الحديبية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب وهو علي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فإنكارهم للرحمن هو من باب العناد والجحود، من باب الاستكبار، من باب العناد والاستكبار. وإلا فقد وردت أشعارهم بذكر الرحمن: ألا قضم الرحمن ربي يمينها، في أشعار للعرب فيها ذكر الرحمن. فإذا إنكارهم للرحمن هو إنكار من باب العناد. وكذلك هذه الآية ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم معترفون أن الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات علا، العزيز العليم. قال رحمه الله: وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت. ذكر هذه الفائدة ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية التي قرأت: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قال: وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، له صور متعددة، منها إخراج الزروع والثمار والأشجار من الحب ومن النوى، وكذلك أيضا إخراج الإنسان من نطفة، وكذلك ما كان في هذا المعنى، وإحياء الأرض بعد موتها. ويدخل أيضا فيه إخراج الحي من الميت أن يخرج الرجل المسلم المؤمن التقي من ظهر الكافر الفاجر الشقي، فإن المؤمن حي والكافر ميت وإن كان يمشي على الأرض. ويخرج الميت من الحي كذلك بهذين المعنيين. قال: وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وله سبحانه وتعالى ملائكة مسخرون موكلون بأمور السحاب والرياح وقبض الأرواح، وكذلك بما شاء الله عز وجل. قال: وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، يعطي السمع والبصر والفؤاد من شاء، وإذا شاء أصم الأسماع وأعمى الأبصار وطبع على القلوب، والأمر لله عز وجل. فمنهم السميع ومنهم الأصم ومنهم البصير ومنهم الأعمى. قال: قل من يرزقكم، هذه الآية هي الدليل، قل من يرزقكم، يعني قل يا أيها النبي لهؤلاء الكافرين: من يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء بالأمطار والأرض بالثمار وكذلك ما يساق إليكم من البلاد المتباعدة، وأن من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أفلا تتقون كيف تعبدون غيره كيف تعبدون معه غيره وهو الذي يفعل هذا بكم وغيره لا يفعل من هذا شيئا وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون هذا سؤال إذا وجه إلى هؤلاء المشركين قل لمن الأرض ومن فيها لمن الأرض ومن فيها من البشر ومن الجن ومن الحيوانات ومن الجبال ومن الأشجار وكل ما في الأرض لمن إن كنتم تعلمون فإنهم لا يترددون في الجواب سيقولون لله ليس فيهم من يقول لا أدري وليس فيهم من يقول هي الطبيعة تخلق نفسها وليس فيهم من يقول أصنامنا هي التي تخلق وهذا الذي في الأرض كله لها وإنما يبادرون بالجواب سيقولون لله قل أفلا تذكرون أفلا تذكرون كيف لا تتذكرون وكيف تعبدون معه غيره وتشركون به سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب السماوات السبع التي جعلها الله عز وجل طباقا من ربها ورب العرش العظيم أعظم المخلوقات العظيم الكريم المجيد سيقولون لله قل أفلا تتقون كذلك أيضا الجواب سيقولون لله وفي قراءة سبعية سيقولون الله سيقولون الله أما قراءة الجمهور سيقولون لله يعني قراءة من قرأ سيقولون الله جاء الجواب مطابقا للسؤال من ربها سيقولون الله الله ربها كما أما الآية الأولى فليس فيها إلا وجه واحد سيقولون لله لأن السؤال لمن الأرض والجواب لله مطابق للسؤال أما السؤال الآخر من رب السماوات ففيه جوابان إما أن يقال الله أي الله رب السماوات والأرض الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وكذلك على قراءة الجمهور سيقولون لله يعني سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم لله وهو خالقها وربها قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله أيضا هنا وجهان في القراءة الجمهور على لله وهناك قراءة سمعية سيقولون الله يعني الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء وملكوت مبالغة من الملك ملكوت كل شيء يملك كل شيء سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه هو الذي يجير هو الذي ينفع من يشاء وهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يعز من يشاء وهو الذي يشفي من يشاء وهو الذي يأخذ بيد من يشاء وهو الذي ينجي من يشاء ولا يجار عليه لا يمكن أن يفر فار من سطوة الله وعذابه ونقمته كما قيل إليك أفر منك وليس إلا إليك يفر منك المستجير الله عز وجل يقول ففروا إلى الله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أنى تسحرون يعني كيف تزعمون أنكم أن هذا الذي جاءكم سحر وهو يدعوكم إلى عبادة هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى الخالق المالك لكل شيء المسخر كل شيء أو أن تسحرون يعني كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة هذه الأصنام التي ليس لها من الأمر شيء قال الشيخ رحمه الله وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى مع غلوه في كفره مبالغة جاوز الحد حتى في الكفر ولذلك صار من الطغاة طاغوتا فرعون عليه لعنة الله ودعواه أقبح دعوى أقبح مفعول مطلق مفعول مطلق يعني ادعى أقبح دعوى وأقبح دعوى من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني ادعى الدعوة الأقبح ادعى الدعوة القبحة التي لا قبح منها، ما هي هذه الدعوة التي ادعاها عليه لعنة الله؟ ما هي الدعوة التي ادعاها فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، ونطقه بالكلمة الشنعاء وهي هذه. يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قوله لقد علمت، أقسم موسى عليه السلام، لأن اللام في قوله لقد واقعة في جواب قسم، فإذا هذا الكلام مؤكد، مؤكد بتأكيدات: التأكيد الأول القسم، واللام الواقعة في جواب القسم، والتأكيد الثالث قد التي تفيد التحقيق. قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أيضا الحصر، ففرعون لا ينكر هذا أنه لم ينزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء يعني الآيات، كذلك أيضا ما جاء به موسى عليه السلام من الأدلة والبراهين، فهو يعلم أنها من الله عز وجل، ويعلم أنه عبد ضعيف. وإنما قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذا إنما هو على طريق السخرية وعلى طريق التهكم بموسى عليه السلام، وإلا فهو يعلم أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. ذكر مثالين، مثال لطاغوت بشري ومثال لطاغوت جني، وهو إبليس. قال إني أخاف الله رب العالمين، يعني فهو مقر بأن الله ربه، وقال ربي بما أغويتني، معترف أن الله ربه، ولكن لا نقول كما قال ذلك الزائغ إبليس ما كفرش. من الذي قال إبليس ما كفرش بيقول يا رب؟ عمرو خالد. يقول إبليس لم يكفر لأنه يقول يا رب، وهذا من جهله بالتوحيد. قال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني، فهذا اعتراف منه بالربوبية، وهذا لا يدخله في الإسلام. قال الشيخ: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه، وخالق السماوات والأرض، وربهن، ورب ما فيهما، ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الرسل احتجوا على أقوامهم بقولهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا لأقوامهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنهم ساووا بين من يخلق وهو الله عز وجل، وبين من لا يخلق وهو هذه الأصنام والأنداد والأوثان، فصرفوا العبادة والمحبة والخوف والرجاء، صرفوها على طريق الشرك لا على طريق إخلاصها لله عز وجل. فقالت لهم رسلهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيف تسوون الذي لا يخلق وليس له من الأمر شيء بمن يملك الأمر كله؟ وكذلك الآية الأخرى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وهذا هم مقرون به معترفون به. ولذلك قال المؤلف: والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. ولذلك ضربه الله مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. طيب، إذن هذا هو الأصل الرابع، هذا هو الأصل الرابع. يقول الأخ: توحيد الخالق للزنداني كان مقررا قبل الوحدة وبعدها، وكان هناك بقايا كثيرة من اشتراكيين الذين لا يؤمنون برب ولا بدين ولا برسول، فهو قصد بهذا التوحيد أولئك الذين يرون أن الطبيعة هي التي خلقت كل شيء، ولا يخفى عليكم ذلك، فهل له عذر في هذا؟ الجواب: هذا عذر لا يبرر، ليس بمبرر لذلك، من وجوه. الوجه الأول أن الكتاب كان مقررا على مستوى الجمهورية، الشمال والجنوب والوسط كلها والشرق والغرب، هذا شيء. وشيء آخر أن الذي لا يقر بتوحيد، يعني من هؤلاء الاشتراكية لا يؤمنون برب، لا يفتحون هذه الكتب ولا يقرؤونها ولا يعترفون بها ولا ينظرون إليها. هذا شيء ثاني. وشيء ثالث أن هذا هو ديدنه من قديم وحديث وإلى الآن، وهو لا يزال فيما يعني مسألة الإعجاز العلمي الذي يتبجحون به. وحصل من وراء هذا الذي يزعمونه الإعجاز العلمي، نحن لا ننكر أن القرآن معجز وأن الله عز وجل وأن البشر عجزوا عنه، ولكن هذا الذي يجعلون له علما مستقلا ويحاولون أن يسخروا الآيات إلى التطورات والنظريات التي تأتي من قبل أعداء المسلمين، فتأتي النظرية من قبل أعداء الإسلام فيفرح أصحابنا بها ويقولون هذه قد ذكرها الله عز وجل ونزل وذكرت قبل 1400 سنة. ثم إذا اعتذر أولئك عن نظريتهم ماذا يقول أصحابنا هؤلاء الذين كانوا قد فرحوا بما خرج من أولئك؟ وهذا قد حصل أكثر من مرة، هذا شيء. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، إلى الآن وهم ما زالوا حول توحيد الربوبية ومحاضراته، وهي إلى الآن يحاضر في أماكن ربما ليس فيها من هؤلاء الناس، إما عوام وإما كذلك في مثلا العاصمة في صنعاء أو في أماكن، وهو لا يزال على الشمس تدور والأرض تجري طيب، فهذا العذر ليس بنافع له. وأضف إلى ذلك شيء رابع، أن شيخنا حفظه الله قد رد عليه في كتاب وبين أنه أخطأ، وتابع المعتزلة في يعني مواضع، وأخطأ في مخالفة منهج أهل السنة في مواضع أخرى إلى آخره. من هم الذين ينكرون أقسام التوحيد في هذا العصر وقبل هذا العصر؟ الصوفية والشيعة. طيب، ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآخر. الأصل الخامس نأخذه في الدرس القادم وندخل بعده في الفصل الذي يليه.